أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم شهداء أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء المنافقين في الدرك الأسفل من النار من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. Oh.